كتاب الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى إمام أو نائبه إقامتها في غير مسجد، وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد ولا يجرد، بل عليه قميص أو قميصان، ولا يبدي ضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن مات وعليه حد سقط، ومن مات في حد فالحق قتله، ومن أتى حدا ستر نفسه، ولا يسن له أن يقر به عند حاكم. بعد أن انتهى مما يتعلق بالجنايات وما يترتب عليها من قصاص أو دية وكفارة، انتقل إلى جانب آخر وهو فيما يتعلق بالحدود. والحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الاصطلاح كما قيل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. فهذه هي الحدود، وهي عقوبات مقدرة من الشرع، بمعنى جعل لها مقادير كما ستأتي الإشارة إليها وإيضاحها، فهي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. قال في كتاب الحدود هنا لا تجب، أي هذه الحدود على أنواعها التي سيأتي ذكرها في أنواعها المختلفة، إلا على مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، بمعنى لو حصلت هذه الجنايات التي ستأتي الإشارة إليها من غير مكلف، بمعنى من صبي في 10 سنوات 9 سنوات أو نحو من ذلك، حصلت اقترب شيئا من هذه الحدود وهذه الجرائم، لا يقام عليه الحد. إذا كان مجنونا معتوها لا يعقل الأمور أو حصل منه هذه الجنايات التي ستأتي الإشارة إليها، أيضا لا يقام عليه الحد. قال بعد ذلك ملتزم، والمراد بالالتزام هنا أعم من المسلم، بمعنى أن يكون ملتزما أحكام الإسلام سواء كان مسلما أو كان ذميا. فالذمي ملزم بماذا؟ وقد التزم، يعني ما عقد عقد الذمة إلا أن يلتزم بأحكام الإسلام. فعليه هنا إذا ارتكب شيئا من هذه المعاصي أن تقام عليه ما يستوجبه من الحدود. قال عالم بالتحريم، بمعنى أنه لم يجهل ذلك، وهذا لا يكون إلا إن كان الإنسان يعذر بالجهل في هذه الأمور، بمعنى يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، أسلم الآن وهو في مجتمع لعله لم يعرف، أو من علمه الإسلام لم يعلمه إلا الشهادتين باعتبار أنه أراد أن يتدرج معه ثم يعلمه الصلاة، فهنا شرب خمرا لم يعلم بأن الخمر حرام، فهنا في مثل هذا، أو كان في بادية نشأ في جهل مطلق لا يعرف شيئا من الإسلام، وكما في الحديث أنه لعله يأتي للناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله، فإن وصل هذا الإنسان إلى هذا الحال من الجهل فيعذر به فارتكب هذه الجناية، فعند ذلك لا يقام عليه الحد. لكن ينبغي أن يكون هذا إذا كان في وسط المسلمين في الغالب لا يقبل دعواه ذلك. قال وعلى إمام، أيضا مما يدخل في العلم بالتحريم ما مر معنا في وطئ الشبهة، بمعنى هنا إذا أتى الإنسان هذه المرأة فهو نوع من الزينة، لكن قلنا وطئ بشبهة، فهو لا يعلم التحريم، لا يعلم بأن هذه المرأة محرمة عليه، فهنا ذلك لا يوجب عليه ماذا؟ لا يوجب عليه الحد. قال وعلى إمام، وهو الإمام العام أو نائبه، إقامتها في غير مسجد، أي هذه الحدود ينبغي أن تقام وتكون إقامتها في المجتمع حتى يشهد عذابهما كما في الزاني طائفة من المؤمنين، لأن إقامة هذه الحدود في المجتمعات يراها الناس لا شك أنها تكون ماذا؟ مانعة راجعة للآخرين، من تسول له نفسه أن يشرب أو أن يفعل يرى هذه العقوبة، ويرى من هذه العقوبة أيضا تشهير الناس به ومعرفة حاله، فهذا لا شك أنه يكون ماذا؟ راجعا له ومانعا، لكن على ألا تقام هذه الحدود في داخل المساجد، فالمساجد لم تقم لذلك، إنما أقيمت للصلاة ولذكر الله، لكن تكون على أبواب المساجد ونحوها وما شابه ذلك، يعني إلى عهد قريب ليس بالبعيد كنا نرى ذلك قريبا من المسجد النبوي، كانت له ساحة من جهة باب السلام فكانت يؤتى بها في بعض الأيام، فتقام هناك الحدود من جلد أو نحو من ذلك عليه، والقصاص أيضا لعله الآن يقام في هذه الأماكن، إذن إقامة مثل هذه الحدود أمام الناس وفي مجتمعاتهم لا شك أنه يكون ماذا رادعا، وهذا هو الغرض من إقامة العقوبة، ليس التشفي، وإنما للجاني نفسه أن يردع ويضرب ويعاقب فيكون ذلك مانعا له، وأيضا من تسود له نفسه أو تراوده نفسه وتجرئه نفسه على اقتراف هذه المعصية وهذه الحدود يرى ذلك فيأخذ من ذلك العظة والعبرة بغيره حتى لا يقع وتقع عليه نفس هذه العقوبة. قال: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بمعنى يحرم على الإنسان الشافع أن يشفع، بمعنى إنسان سرق، إنسان زنى على ما تأتي في هذه الحدود، فهنا ماذا يحرم للإنسان أن يشفع بأن يقول لولي الأمر هذا صاحب وجاهة، هذا إنسان عرفنا عنه الاستقامة، كما يقال زلة من عاقل، كل جواد كبوة ونحو من ذلك، فاعذروه ونحو من هذه الكلمات التي فيها نوع من الشفاعة. فهنا إذا وصل هذا الأمر إلى الإمام فإنه يحرم على الإنسان أن يشفع فيه، ويحرم على الإمام في المقابل أن يقبل هذه الشفاعة، ومعنى ذلك أنها قبل أن تبلغ الإمام يمكن أن تكون فيه الشفاعة. إذا لم تصل ولم يرفع الأمر إلى الإمام وتصل إلى الإمام بمعنى يمكن أن تكون فيه الشفاعة، بمعنى على ما ستأتي إنسان سرق فتبين بأن السارق مثلا جاره ابن جاره وهو لم يرفع أمره إلى ولي الأمر، فهنا يمكن للإنسان أن كما يقال يتوسط يشفع عند فلان، لا ترفع أمره إلى فلان، اعذره سامحه هذه زلة نعطيك بدلها أو نحو من ذلك وحتى غيرها. إذن قبل الوصول إلى الإمام هذه الجنايات هذه الحدود إلى الإمام يمكن فيها الشفاعة، لكن إذا وصلت فيحرم ابتداء على الإنسان أن يشفع، ويحرم على الإمام أن يقبل هذه الشفاعة وأن لا يقيم هذا الحد. أخذ في بيان ما تقام به هذه الحدود، قال: ويضرب رجل قائما، أي حالة كونه قائما بمعنى أنه لا يمدد على الأرض، يمسك يديه ورجليه ويجعل على الأرض قائما ممدودا، وإنما يكون في حال قيامه، بصوت لا خلق ولا جديد، ويضرب بهذا الصوت، وهذا الصوت ينبغي ألا يكون خلقا قديما بمعنى باليا لا يؤثر، ولا جديدا قد يجرح، وإنما وسطا بين ذلك، بمعنى ليست المراد هنا كما يقال قتله أو شبه قتله بجراحات، وإنما المراد نوع من العقوبة والإيلام حتى يستشعر بأن هذه الجريمة التي أقامها وفعلها وتجاوزها يستحق عليها هذه العقوبة. قال: ولا يجرد، أي من ثيابه، لا يكون مجردا يصبح ما يسمى أشبه بعار، يجرد من صدره بمعنى لا يكون عليه ملابس، بل يكون ما الذي يكون عليه؟ قال: قميص أو قميصان، ما يسمى الآن فنيلة ونحو من ذلك وعليها الثوب، هذه في حكم القميصين، بمعنى لا يكون يصبح بعد ذلك جبة ونحوها، ولعله يجعل الأشياء مانعة فلو ضرب 100 ضربة ما شعر بها، لا، لا بد أن يتنبه لذلك، لكن لا يجرد ولا أيضا يجعل له من اللباس الكثيف السميك بحيث أنه لو ضرب ما شعر بذلك، وإنما إذا كان القميص ونحوه الثوب المعتاد لا حرج في ذلك. قال: ولا يضرب ولا يبدي ضارب إبطه، بمعنى في حال الذي ينفذ هذه العقوبة لا يرفع يده إلى حين أن يبدو إبطه، بمعنى يكون ذلك فيه نوع من الشدة القوية، ليس المراد ذلك، وهذا الذي لعلنا أشرنا إليه في حال التأديب للناشز أو للصبي أو نحو من ذلك، لا يكون الإنسان بهذه القوة الشديدة التي لعلها تهلكه، وإنما دون ذلك بحيث أنه لا يرفع يده إلى درجة أن يرى بياض إبطه. قال: ويسن تفريقه على الأعضاء، بمعنى لا يوالي على مكان واحد، وإنما يكون مثلا من جهة ظهره من أعلاه إلى أسفله، يعني ينال كما يقال إلى جهته من جهة كتوفه ظهره إلى وسطه إلى فخذيه من الأسفل، فيفرق ماذا؟ لأن لعله لو والى 100 جلة في موضع واحد أثر ذلك فلعله يهلكه بها، لكن إذا وزعه، ولذلك يقولون يختار موضع اللحم، يعني لعله من جهة إليته ونحوه حتى لا يكون ذلك مؤثرا عليه بأثر بالغ، لكن يكون مؤلما وهو توزع ذلك على جميع أعضائه. قال ويجب في هذا الضرب كذلك ماذا؟ اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. يجب على هذا المنفذ والضارب أن يتجنب هذه الأمور، لأن هذه في الغالب لعلها تؤثر عليه. الوجه مر معنا الإشارة إليها مرارا، حتى في البهيمة لا تضرب على وجهها، فهذا ينبغي تكريمه ألا يوجه إليه بضرب لا في تأديب ولا في غيره، حتى في الحيوان أشرنا إلى ذلك، ولا أيضا في الرأس لأنه موضع المقاتل، لو ضربه على رأسه لعله يأتي إلى إذنه أو نحو من ذلك، فهذه فيها مقاتل. وكذلك مواضع المقاتل يعني من جهة ما يسمى خصيتيه ونحو من ذلك، أو شيئا من هذه التي لعله لو ضربه بضربة قتله بها، يعني بعض الأماكن تعرف بأنها مواضع قتل، ولو ضرب فيها لعلها تأدت إلى قتله، وليس المراد الآن قتله، وإنما نوعا من العقوبة. وقلنا أيضا في هذه العقوبة لا يكون الصوت جديدا، ولا أيضا يرفع بأشد ما عنده، بل يكون وسطا في ذلك. قال وامرأة، أي إذا كانت هي التي عليها الحد، كرجل في ذلك، أي من جهة ماذا؟ من جهة الضرب بالصوت والثياب ونحو من ذلك. ما الذي تختلف فيه عن الرجل؟ قال لكن تضرب جالسة، أي ليست قائمة. في الرجل قلنا بأنه يكون قائما، أما في المرأة فإنها تضرب وهي جالسة. مع ذاذا تشد عليها ثيابها وتمسك يداها. لماذا؟ لأنها لا شك أنها مع الضرب سيكون فيها نوع من ماذا؟ من التألم والانزعاج والحركة. فهنا إذا لم تكن مشدودة الثياب ممسوكة اليدين، ماذا حصل منها؟ التكشف. وهنا انظروا إلى مراعاة الإسلام حتى في هذه العقوبة، أراد أن لا يجمع مع هذا التكشف لهذه المرأة، وإنما سعى إلى سترها حتى في أثناء هذه العقوبة. فانظروا إلى ما يسعى إليه الإسلام في صيانة المرأة حتى في هذا الجانب، وهنا نرى من الناس من يدعو إلى كشفها وتكشفها تحضرا. قال ومن مات، أي ممن وجب عليه الحد وعليه حد سقط، بمعنى إنسان عليه حد في الزنا، حد في السرقة ونحو من ذلك، مات، ماذا سنفعل به؟ هل سنقيمه عليه وهو ميت؟ سقط عنه الحد، بمعنى لا يقام عليه الحد، بمعنى ولا يؤخذ أولياؤه به، ولا أيضا يقام عليه الحد وهو في، لأنه لو مثلا السارق قطعت يده، فهل هذا الميت أيضا نقطع يده؟ نقول العقوبة على كل حال، حيا كان أو ميتا، لا، بما أنه قد مات فعند ذلك سقط الحد. من مات في حد فالحق قتله، وهذا الذي لعله سبقت الإشارة إليه في الدرس السابق، وهو فيما يتعلق بالسراية، أن سراية الجناية يؤاخذ عليها الإنسان، لكن سراية القود والقصاص وإقامة الحد ماذا؟ الحق قتله، بمعنى كانت الحد عليه ماذا؟ قطع يده لأنه سرق، لكن لما قطعت يده استمر ما يسمى بالنزيف فمات، كان حده جلد مثلا 100 جلدة لأنه زان غير محصن، لكنه في هذا مات، وكان الضرب معتادا ليس فيه إسراف، ليست فيه المجاوزة، هنا الحق قتله فلا دية لبيت المال أو على بيت المال في ذلك. قال ومن أتى حدا ستر نفسه، بمعنى من استوجب حدا، حصل منه زنا، حصل منه شرب خمر وما شابه ذلك مما تأتي من الحدود، هل يصنع كما صنع ماعز رضي الله عنه فيأتي إلى ولي الأمر فيقول ارتكبت حدا وزنيت فطهرني، أو كالغامدية وغيرها، أو أنه يستر على نفسه ويتوب ومن تاب تاب الله عليه؟ ماذا قال؟ قال من أتى حدا ستر على نفسه، بمعنى ليس الأولى أن يأتي ويطلب التطهير، بل يكفي في الطهارة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ولعله لقنهم ذلك، لكن لعلهم لشدة إيمانهم وبالغ إيمانهم ونحو من ذلك أرادوا هذا التطهير وهو الأكمل، لكن ذلك ليس بلازم، ولذلك كما في الحديث لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لا شك أن صنيعهم رضي الله عنهم كان أكمل، لكن ذلك ليس بلازم، بل قيل الأولى أن يستر، ليس الأولى أن تذهب وتطهر نفسك بهذه العقوبة، وإنما يكفي في ذلك ماذا؟ أن تتوب وأن تكون صادقا في هذه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. قال ولا يسن أن يقر به عند حاكم، بمعنى إذا جاءت البينة وشهدت عليه بأنه شرب خمرا، شهدت عليه البينة بالزنا، شهدت عليه بحد من الحدود، فهل يقر على نفسه يقول نعم فعلت ذلك؟ يقول ليس ذلك من السنة. إن كانت بينة فولي الأمر يقيم ذلك بالبينة، بمعنى إذا أتوا به وقالوا يا فلان أنت شرقت، يا فلان أنت زنيت، يا فلان أنت فعلت، لا يقر. ليس من السنة الإقرار هنا، الإقرار بالجنيبة. فإن كانت هناك بينة والبينة كانت من الوضوح بمكان عند القاضي، والقاضي كما سيأتي يتبين ذلك، فلعله إذا كانت شهادات في زنا شهد لعله ثلاثة أو أربعة واختلفت شهاداتهم فردها القاضي، فهنا لا يقر الإنسان على نفسه بأنه زنى. فإن كانت البينة قبلها الحاكم فإنه سيقيمها بهذه البينة، لكن الإنسان لا يقر بهذه الجناية والجريمة التي فعلها وارتكبها، فلا يسن له في ذلك ماذا؟ الإقرار. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه قبل ذلك، لأنها إن لم تقم بالبينة فلا يقام عليه الحد، وهو بعد ذلك يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمه في ذلك ماذا؟ أن يتوب عند الحاكم بإقامة الحد. باب حد الزنا. الزاني على نوعين، محصن وغير محصن، فالمحصن يرجم حتى يموت ولا يحفر له، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. وشروط الزنا 3: تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي حي ولو دبر، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو بإقراره 4 مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. وشروط الإحصان 4: البلوغ والعقل والحرية والوطء في نكاح صحيح في القبول. أخذ الآن في بيان هذه الحدود وهذه الجرائم المستوجبة لهذه العقوبات، وهي الحدود على اختلافها. فبدأ بالزنا لأنه أشد هذه الحدود عقوبة كما ستأتي بيانه. قال: الزاني على نوعين، أي ليس على نوع واحد، إما أن يكون محصنا أو غير محصن، سيأتي في بيان المحصن في آخره. لكن الآن ما الذي يترتب على كون هذا الزاني محصنا أو غير محصن؟ قال: فالمحصن عقوبته ماذا؟ يرجم حتى يموت، أي يرجم بالحجارة، فيرجم بهذه الحجارة، وهذه الحجارة تكون وسطا، لا تكون كبيرة بمعنى يأتي بطوبة برمية واحدة كما يقال يهشم رأسه فيموت، ولا أيضا يحصل خذف كالجمار يصبح لعله يجلس 3 ما يموت، وإنما حصل كما يقال بقدر الكف، بمعنى يحصل منه بكثرتها وتواليها ماذا؟ موته، لأنه هنا لابد من موالاة الرجم إلى حين الموت، ولا شك أن هذه أشد العقوبات. يعني مر معنا أن من العقوبات ونحوها حتى الساحر يكون حده فقط بالسيف، بل حتى فيما يتعلق بالقصاص وقد مر بينا أنه لو ألقاه من شاهق أو في نار أو نحو من ذلك وأراد الأولياء القصاص فالقصاص يكون بالسيف، إلا هنا فيما يتعلق لأن هذا منصوص عليه، فهذا لا شك أنه شد العقوبات، وهو أن يرجم الإنسان بالحصى إلى أن يموت. إذن فالرمي هنا والرجم هنا يكون بحجارة لا تكون كبيرة، بمعنى رميها واحدة بحصى واحدة تهشم رأسه فيموت، ولا أيضا بحصى صغير يتوالى عليه لعله يوما كاملا حتى يموت، بل يقولون بقدر الكف ونحوه. قال: ولا يحفر له في هذه الحال. وغيره، أي غير المحصن، تكون عقوبته بماذا؟ قال: يجلد 100 ويغرب عاما، بمعنى يضرب من السياط التي مرت معنا 100، ومع ذلك يغرب عاما. التغريب بمعنى أن يذهب به إلى بلد آخر غير بلده، فهناك كان السفر نادرا، وهنا إذا ذهب الإنسان إلى بلد آخر في الغالب يصبح أشبه بالمشهور. وأيضا يقولون أن من الحكمة في ذلك أنه لعله الوسط الذي كان فيه كان مسببا لهذه الفاحشة والوقوع فيها، فيخرج به إلى مجتمع آخر وبلد آخر. فحتى هنا إذا كانت المرأة زانية يقولون تغرب إذا كان هناك ولي يتبرع بذلك، ويكون ذلك نفقته عليها، إن لم يكن لها مال فعلى بيت المال. هنا الآن لا شك مع اختلاف الناس أصبح التغريب ما يسمى بالسجن، يودع في السجن هذه المدة، فيكون ذلك في حكم التغريب. هذا الزين الذي كرت هذه عقوبته متى يوصف أو يحكم على الإنسان بأنه زان أتى هذه الجريمة؟ قال بثلاثة أمور: أحدها تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي حي ولو دبرا. انظروا، هذه كل وصف يقتضي قيدا، فانتفاؤه انتفاء لتحقق ماذا؟ هذا الشرط. فهنا قوله تغيب حشفة أصلية، فإن كانت هذه الحشفة أي حشفة الذكر بمعنى مقدارها، لا يلزم أن يكون الذكر كله إنما مقدار الحشفة، لكن قيدت الحشفة بأن تكون أصلية، فإن لم تكن أصلية وهي ماذا؟ حشفة الخنث المشكل. فإذا كان الخنث المشكل هو الذي غيب حشفته، هذا ليس فرجا أصليا، فهنا لا يكون ذلك زينا. أيضا في فرج أصلي، فمعنى ذلك إن كان ذلك الفرج ليس فرجا أصليا وهو فرج ماذا؟ الخنث المشكل. وقد مر معنا الخنث المشكل بمعنى له ماذا؟ له فرجان في قبله، له ذكر وله ماذا؟ قبل. فعند ذلك ماذا؟ لا يدرى. وهنا كونه مشكلا بمعنى أنه لم يتضح أمره، وسابقا قيل بأن الاتضاح يكون من جهة التبول، فإن كان يتبول من ذكره يعني قيل بأنه ذكر، أو من فرجه قيل بأنه أنثى، لكن إذا كان هنا التبول من الجهتين جميعا فهنا أصبح مشكلا. فهنا إذا كان هذا العلاج بهذا الحشفة غير الأصلية، أو كان العلاج من فرج أصلي لكن في فرج غير أصلي، فهنا لا يكون ذلك ماذا؟ زنا. قال لآدمي حي، فمعنى ذلك أنه لو وطئ أو حصل هذا لغير آدمي، معنى في بهيمة، وسبقت الإشارة مرارا بأن النظر هنا ليس من حيث الجواز أو عدم الجماز كما قلنا سابقا فيما يتعلق بالغسل، فالغسل هنا حتى ولو كان في بهيمة موجب للغسل، لكن هنا الإيلاج في بهيمة هل يوجب الحد ويكون زنا؟ فلا، لا يكون إلا في آدمي، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعزر، لا، لكن لا يكون زان أو يأخذ حكم الزاني، لكن من ثبت عنه بأنه يأتي بهيمة فهذا وجاءت البينة بذلك أو شهد عليه بذلك أو أقر بذلك فهنا يعزر. وحديثنا ليس الآن في التعزير، ستأتي الإشارة إليه، وإنما حديثنا عن الزنا، هل يسمى ذلك زنا ويترتب عليه أحكامه؟ فهنا لا. الآخر أن يكون في حي، فلو نسأل الله السلامة إنسان مثلا كانت عنده امرأة وكانت ميتة فزنى بها، هذا لا يسمى زنا ولا يأخذ حكم الزنا، وإن كان في الاغتسال يأخذ حكم الاغتسال، يستحق تعزيرا وعقوبة نعم، لكن حديثنا كما قلت عن الزنا وعقوبة الزنا. قال ولو دبرا، بمعنى ليس من شرط الزنا أن يكون في قبل أنثى، بل ولو في الدبر، والدبر هنا سواء كان لأنثى أو لذكر، فلو وطئ إنسان ذكرا في دبره أو امرأة في دبرها فهنا على كل حال يأخذ هذا الحكم، فحكم ما يسمى باللوط أو اللواط وحكم الزنا معنى ذلك حكمهما واحدا. قال وانتفاء الشبهة، وقد مر معنا الإشارة إلى الشبهة بمعنى اشتبهت عليه فظنها زوجته، لم يطأها ماذا؟ متعمدا أنها أجنبية عنه، إنما زفت إليه ظنها امرأته أو كان في موضع فراش امرأته فوطئها باعتبار أنها امرأته، فهذا ما يسمى بوطئ الشبهة، فهذا لا يكون. قال تبوته أيضا بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد. انظروا في الشهادة هذه القيود، لابد أن يكون ذلك بماذا؟ بشهادة، عدد الشهود أربعة وكونهم من الرجال، لا ينفع أن يكون بعضهم نساء، فلو شهدت ثمان نساء، عشر نساء، مئة من النسوة بأنه ارتكب الفاحشة فهذا لا يقام الحد، لابد أن تكون الشهادة من الرجال وأن يكونوا ماذا؟ أربعة، بمعنى أنه لو كانت الشهادة بالنساء يحصل التعزير، لكن هنا ينبغي أن يحذر الشاهد ألا يشهد بالزنا إلا أن تقبل شهادته، لأنها إذا ردت شهادته كما ستأتي إذا شهد الإنسان أو أراد أن يشهد بالزنا ولم تكن الشهادة مستوفاة أصبحوا ماذا؟ قاذفين له، فهنا يعاقبونهم بعد ذلك عقوبة القذف، بمعنى أنك شهدت ولعلك صادق، شهدت على فلان بأنه زنى بفلانة وأنت رأيت ما سبقت الإشارة إليه بأنه الزنا الفعلي، لكن كون الشهادة لم تكتمل ليس بسببك وإنما بسببهم، وهنا إن لم تكتمل الشهادة فتحد ماذا؟ أنت حد القذف. فلا بد أن يكون هؤلاء الشهود أربعة، وأن يكونوا من الرجال، وأن يكونوا عدولا، ولو كان بعضهم فاسقا لا تقبل الشهادة، وأن تكون شهادتهم في مجلس واحد، بمعنى في مجلس الحكم حكم واحد، بمعنى أنه لا يأتي اثنان الآن ويشهدون في مجلس، والمراد بالمجلس هنا مجلس الحكم، مجلس الحكم بمعنى القاضي إذا نظر في هذه القضية في هذا الوقت يسمى هذا مجلس الحكم، بمعنى عرضت عليه القضية فهذا المجلس يسمى مجلس الحكم، فهنا لا بد أن يكون هذا النظر في هذه الشهادة تأتي في مجلس هذا الحكم الواحد، أما أن يأتي اثنان اليوم واثنان من الغد فهذه لا تقبل شهادتهم، لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، وأن يكون أيضا بزنا واحد، أي يشهدون هؤلاء الأربعة بأن فلانا زنى بفلانة في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في البيت الفلاني، بمعنى زنا واحد، لا أن يأتي إنسان يقول هذا زنى بفلانة وهذا يقول والله فلان رأيته مع فلانة والآخر رأيته مع فلانة، كل واحد يشهد بزنا آخر، بمعنى إنسان فاجر ينتقل من هذه وهذه وتلك فيأتي أربعة كل يشهد بزنا، هذا لا يقبل، لا بد أن يكون هؤلاء الشهود في ماذا؟ في مجلس واحد للحكم بزنا واحد، فهنا إذا اختلف ذلك لا تقام هذه الشهادة. أيضا مع ذلك مع وصفه، بمعنى يصفون هذا الزنا، بمعنى لا يقول والله رأينهما في غرفة مغلقة ذهب بها إلى بيته واختلى بها، رأيناهما متجردين، رأيناهما في فراش واحد، هذه كل هذه الشهادة لا تقيم الحد، بل لا بد من هذا الوصف الذي هو وقوع ماذا؟ وقوع الفاحشة، كما يقولون يصفون هذا الزنا وهذا الفعل وأنهم رأوا ماذا؟ حصول هذا الفعل هذه الفاحشة، أي كما يقال دخول المرود في المكحلة، يرون ذلك، لكن دون ذلك فهنا ينبغي الشاهد على هذا الأمر أن يكون محتاطا، لأن شهادته إذا ردت ماذا؟ رجعت عليه، فحد بعد ذلك هو حد القذف، فإن شهد قال والله رأيناهما متجردين لكنهما على لحاف، هذا ما يمكن أن يشهد بماذا؟ بحصول وصف الزنا، فهنا تكون ماذا؟ تكون الشهادة بما يسمى الخلوة غير الشرعية، بمعنى رجل أجنبي مع امرأة أجنبية في بيتهما، لكن أنت ما رأيت شيئا، لكن أتى بهذه الفتاة أدخلها في بيته، كما يقال في الغالب ماذا يفعل بها، لكن أنت لم ترى شيئا، فهنا يكون الشهود بهذا، فيكون الإنسان في شهادته محتاطا، طبعا في هذه الحالة يعزر يسمى خلوة غير شرعية، أو تشهد حتى بأنك رأيتهما متجردين، لكن لا تكون الشهادة بأن فلانا زنى بفلانة أو فلانا زني بها من جهة فلان الزنا إلا وأنت رأيت هذا الفعل ولست وحدك، بل اكتملت الشهادة بذلك، فإن لم تكتمل الشهادة فأنت احتط لنفسك، قل رأيتهما متجردين، رأيتهما في غرفة لوحدهما، خرجا من بيت واحد ونحو من ذلك، بمعنى ما يسمى بالخلوة غير الشرعية، لأنه أجنبي عنها، أو رأيتهما متجردين، أو في فراش واحد، أو تحت لحاف واحد، أو نحو من ذلك، فهنا يستحقون على ذلك عقوبة تعزيرية، لكن الحد وإقامته لا بد أن يكون بوصف هذه الجريمة وصفا واضحا بينا، فينبغي للإنسان الذي أراد أن تأخذه الغيرة والاحتياط في ذلك أن يحتاط هو لنفسه، ولذلك قيل بأنه لم تثبت هذه الفاحشة على مر هذا التاريخ كله بالشهادة مطلقا، أن يأتي أربع شهود، بما حتى جاء في عهد عمر رضي الله عنه كما عرف في قصة أبي بكر، ومع ذلك ما تمت الشهادة في قصته مع المغيرة، أنها لم تكتمل الشهادة، شهدوا ثلاثة والرابع تركع ولذلك لم تقم، ولذلك قيل بأن هذه الفاحشة لم تقم مطلقا بهذه البينة وهي الشهادة، لأن الشارع شدد فيها، وهذا من حرص الإسلام على عدم إشاعة الفاحشة بين الناس. بمعنى من ابتلي نسأل الله السلامة مثل ذلك هذه القاذورات ستر نفسه فاستتر المجتمع، ولذلك إشاعة مثل ذلك بالصحف والمنتديات وأن حصول ذلك وحصول خلوات في الواقع هذا ليس جيدا، بل هذا من إشاعة الفاحشة التي لا تنبغي، ولذلك ينبغي الستر على ذلك بقدر الإمكان. فهنا من جاءته الغيرة بهذا كانت هذه الشدة في الشهادة حتى يحتاط، ولذلك لم تقم في غالب هذه الأمور إلا بالإقرار. ومع ذلك سبق أن الأولى بالإنسان ألا يقر على نفسه، وإنما إن تاب أن يستتر في ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقبل توبته ولا يلزم من ذلك أن يطهر بحد، بل من تاب تاب الله عليه. هنا قال أيضا بعد ذلك الوصف قال أو بإقراره، إذن إما أن تكون بالبينة وهي هذه الشهود بهذه القيود المقيدة في هذه الشهادة، قال أو بإقراره بمعنى أن الزاني هو الذي يقر. كم يكون إقراره؟ قال بإقراره 4 مرات، بمعنى لو أقر مرة مرتين أو 3 لا يؤاخذ بذلك، بل يترك حتى يقر بهذه الجريمة وهذه الفاحشة 4 مرات. قال مع ذكر حقيقة الوطئ، لا تنفع هنا الكنايات أنا كنت مع فلانة أنا زنيت بفلانة أنا، بل لابد أن يأتي بصريح الوطئ الذي لا يحتمل غيره. يعني لعل بعض الناس، وهذا لعلي سمعته، يظن بأنه إذا حصل يعني ما يسمى الخلوة حصلت المباشرة أو نحو من ذلك قال بأني زنيت بفلانة أو حصل مني الزنا، لا يكون ذلك. وهذا كما سبقت الإشارة إليه يعني ما يسمى بالمفاخذة بالمباشرة هذا كله لا يكون لزنا، إنما يكون الزنا كما سبقت الإشارة إليه بالإيلاج. فإذا حصل هذا الإيلاج وذكره أو ذكر لفظه الصريح فهنا يكون ذلك الأمر. أما أن يكون بألفاظ محتملة أني وطأت، لأن سبقت الإشارة بأن الوطأ يطلق على معنيين، وطأ ماذا؟ في الفرج، ووطأ خارج الفرج يسمى وطأ دون الفرج، هكذا يسمى. فإذا كان وطأ دون الفرج وهو ما يسمى بالمباشرة العظمى فهذا لا يكون زنا. إذا لابد أن يكون إقراره بهذا اللفظ الصريح الدال على الوطأ والإيلاج. قال وهذا قيد بلا رجوع، ومعنى ذلك أنه إن أقر وقبل إقامة الحد رجع ماذا؟ تركه. بمعنى أقر 4 مرات، فعلت كذا، نعم فعلت، لعلك ولعلك، لا لا فعلت، إذن ثبت ذلك وأراد القاضي أن يقيم إلى الغد، بعد الغد قبل إقامة الحد قال لا لا حصل مني كذا، فرجع عن إقراره السابق. لا يقال بأنه قد قيدنا عليك وقد تم ضبط ذلك عليك وأقررت بنفسك والآن فيه شهود يشهدون على هذا الإقرار، لا يقال ذلك، بل إذا رجع عن هذا الإقرار ماذا؟ ترك بهذا. قال شروط الإحصان، سبق بأن المحصن ماذا؟ يرجم حتى الموت. هنا متى يكون الإنسان ويوصف بأنه محصنا؟ هل المحصن هو الذي عنده زوجة؟ فالمطلق وما يسمى لعله الأرمل تأمرت زوجته، أو المغترب إنسان كانت له زوجة في بلاده لكن الآن لما ذهب يقول أنا لست محصنا، ليس عندي ما يحصن فرجي، فهل هذا هو المحصن؟ إذن بين من هو المحصن الذي يستحق هذه العقوبة العظمى. قال 4، البلوغ، ومعنى ذلك أنه إن كان صبيا صغيرا لم يبلغ ليس لا يكون محصنا حتى ولو كان متزوجا، لأنه قد يتزوج وهو دون ذلك كما مر معنا ابن عشر ونحو من ذلك، فلا يكون محصنا إلا بالبلوغ. ثانيا العقل، ألا يكون مجنونا أو معتوها، حتى ولو كان هذا المجنون أو المعتوه مثلا تزوج أو زوج وحصل منه وطئ لغير زوجته فهنا لا يؤاخذ بذلك. طبعا لا نعني بالمؤاخذة أنه لا، لكن لا يكون حكم المحصن بالرجم. قال والحرية، فلو حصل الذي حصل منه الزنا رقيقا هذا ليس بمحصن، لا يقام عليه هذا الحد. الرابع وهو لعله من أهمها، قال والوطء في نكاح صحيح في القبول. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا وطئ في نكاح صحيح وكان هذا بمعنى أنه أخرج ماذا؟ النكاح غير الصحيح، كالنكاح الفاسد، كالنكاح الباطل، فهذا ماذا؟ لا يكون محصنا. أو كالوطء بشبهة، فهذا لا يكون ماذا؟ محصنا، بمعنى عقد الذي زفت إليه غير امرأته، هذا وطء بشبهة. بزينا، يعني كان نسأل الله السلامة إنسانا فاحشا مازنا يتقلب بين النساء، فهنا حصل منه الجماع المتكرر، لكنه ليس عن عقد صحيح، هذا لا يسمى محصنا. إذن المحصن هو لماذا يكون هذا الوطء والجماع في نكاح صحيح، ويكون الوطء في ماذا؟ في القبل وليس في الدبر، نسأل الله السلامة. ولا يعني ذلك كما سبقت الإشارة إليه إباحته، ولو إنسان مثلا تزوج ونكاحه صحيح، لكن الذي حصل منه ليس الوطء من جهة القبل، وإنما وطأ من جهة الدبر مع تحريمه، إما لجهله أو ما شابه ذلك. على كل حال لا نبحث الآن هذا، وإنما حصل منه ماذا؟ الإيلاج والوطء في النكاح الصحيح لكنه من جهة الدبر، ولو زنى بعد ذلك لا يوصف بأنه ماذا؟ أنه محصن. إذن فليس من شرط الإحسان، يقول إنسان ليس عندي زوجة وأنا الآن لست محصنا، بمعنى ما قلنا بأن سابق بأن الزواج يحصل الفرج، فيقول أنا ليس عندي زوجة فكيف أحصن فرجي، فأنا الآن لست بمحصن. لا، بما أنه قد حصل النكاح ولو مرة واحدة بوطء صحيح، فإذا زنى يكون محصنا يستحق تلك العقوبة. باب حد القذف. القاذف من رمى محصنا بالزنا صريحا أو كناية فيجلد حر 80 جلدة، والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه، ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا حمار يا خبيث باجتهاد الإمام، وكذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن قريب مما سبقت الإشارة إليه، هو أن الإنسان إذا قذف إنسانا بالزنا فقال يا زان أو قال يا لوطي أو نحو من ذلك، إذن هنا قذفه بالزنا صريحا، ماذا يكون الحال في هذه الحال؟ قال القاذف من رمى محصنا بالزنا ومثله اللواطة، إذا قال له يا لوطي، لأنه كما مرت الإشارة إليه سابقا بأن حد الزنا سواء كان في قبل أو في دبر، إذا قال له يا زاني قال له يا لوطي، فهذا أيضا في حكم القذف. صريحا كان ذلك أو كناية، أي يا زاني يا لوطي، هذا ماذا؟ هذا الصريح. أو كناية في ذلك بمعنى ألفاظ تأخذ هذا الحكم يعني قريبا منه، كما يقال المشابه لذلك أو قريب من ذلك، يعني يا ابن الفاجر يا ابن الفاجرة أو نحو الفجور هو الزنا. فمثل هذه الكلمات ونحوها إن كانت صريحة أو كناية غالبة، وفي الكناية غالبا يسأل أو ينظر إلى المجتمع واستعماله لهذه الكلمات، فإن كانت تستعمل بهذا المعنى للزنا فإنها تأخذ هذا الحكم. في هذا الحال ماذا يكون الحد لهذا الذي قذف؟ ومثل ذلك الشهادة، بمعنى أن القذف يكون بالرمي بالزنا ومثله الشهادة التي لم تكتمل التي سبقت الإشارة إليها، بمعنى شهد وكان صادقا في شهادته بأني رأيت فلانا يجني بفلانة ووصف ذلك وكان صادقا في ذلك، لكن الشهادة لم تكتمل، وهذا الذي قلنا ينبغي للإنسان أن يحتاط في الشهادة، فهنا يرجع عليه أو يرجع عليه بهذه العقوبة، وهو أنه ماذا؟ يحد حد القذف. ما هو حد القذف؟ قال يجلد الحر 80 جلدة، وهو دون الزنا، الزنا 100 جلدة وهنا 80 جلدة، فهو الذي يكون دونه. المحصن هنا في القذف الذي يقذف غير المحصن ماذا؟ في الزنا الذي أشرنا إليه قبل قليل بشروطه الأربعة، فالإحصان في الزنا غير الإحصان هنا، هنا قلنا بأنه من قذف محصنا، فالذي يقذف المحصن ماذا؟ يستوجب القذف. من المحصن هنا؟ قال هنا المحصن هو الحر المسلم، لكن المسلم لم يكن من شروط الإحسان سابقا في الزنا، لكن هنا في القذف يكون هو أحد شروطها، بمعنى من قذف غير مسلم لا يستوجب هذا الحد، وأن يكون أيضا عاقلا، فإن قذف غير عاقل فلا يستوجب ذلك لك الحق، أن يكون هذا الإنسان عفيفا بمعنى تشهر فيه العفة، ليس مشهورا بالمجون والفجور، فإن كان إنسان مشهورا بالفسق، مشهورا طبعا الفسق في هذا الباب في الزنا، يعني يعرف بأنه زان أو قد زنى أو جلد في زنا، فهذا ليس بالعفيف، أو امرأة ليست بعفيفة وهي ما يسمى بالمومسة ونحوها. فهنا إذا لم يكن هذا المقذوف عفيفا فإنه لا يحد بقاذفه بهذا القذف. وشرط أيضا في هذا المقذوف كونه مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه، بمعنى أن تقذف هذا الإنسان ويكون هذا الإنسان ماذا؟ يطأ، يمكن أن يطأ أو يمكن أن يوطأ إذا كان أنثى. والذي يطأ كما مر معنا ماذا؟ ابن 10 سنين. فإن كان ابن 5 سنوات 4 سنوات فقلت له يا زاني فأنت لا تقذف بذلك، لأنها مثل هذا لا يطأ. أو بنت 4 سنوات إلى 7 سنوات، لأن نقول التي توطأ بنت 9 سنوات. فإن كان بنت 7 سنوات 6 سنوات وقلت لها يا زانية فأنت لا تخذب بذلك، لأن هذا أو هذه لا يوطأ ولا يطأ مثله. لكن لو قلت يا ابن الزاني يا ابن الزانية فهنا ماذا؟ قذفت الأب أو قذفت الأم. فهنا يكون الإنسان يحتاط للسانه. فهنا بعض الناس نسأل الله السلامة يكون هذه الكلمات جارية، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وهذا من الفحش، وهي مستوجبة أن يكون في سبه في خصامه أن يتكلم بهذه الكلمات. بل لعلنا كنا نسمع أحيانا الإنسان يخاطب ابنه أو أخاه بمثل ذلك، ولا شك أن هذا سوء أدب لا ينبغي أن يكون، وهو مستوجب لهذه العقوبة الكبيرة. يعني إنسان كان في بينه وبين إنسان خصومة وهو يشاتمه فقال له يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية، فإذا أشهد عليه له أن يرفع أمره ويعاقب ذلك بهذه الكلمة، وانظروا بكلمة واحدة يستوجب عليها ماذا؟ جلدة 80 جلدة. فينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن هذه الكلمات، وأن يحتاط لنفسه من أن يستشهد عليه في ذلك فيجلد هذا المقدار. إن كان السباب والخصام بغير ذلك، بغير يا زاني يا لوطي ونحو من ذلك، وإنما بكلمات أخرى كقوله ماذا؟ يا كافر يا ملعون يا حمار يا خبيث ونحو من ذلك، يا كلب وما شابه ذلك، يا فاسق يا ظالم، أو الآن يا إرهابي، هذه الكلمات وهي ليست قذفا بالزنا له أن يشهد عليه ويرفع أمره فيعزره ماذا؟ الحاكم. قال ماذا؟ ويعزر تعزيرا، بمعنى يكون للحاكم في ذلك التقدير 5 جلدات 10 جلدات أو دون ذلك. فهنا يرى الحاكم في هذه الكلمات التي ألقاها. فهنا ينبغي الإنسان أن يحتاط للسانه وألا يكون كلامه إلا بحق. قال بعد ذلك أتى بكلمة عامة لهذه التعزيرات، قال وكذا أي التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. بمعنى إذا أتى الإنسان بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فيكون فيها ماذا؟ التعزير على ما سيأتي وعلى ما مضى. بمعنى إنسان كما سبقت الإشارة إليه رؤيا مع امرأة مختليين، أدخلها في بيته، ذهب بها في سيارته ومضى، وجد في فراش واحد، وجد متجردين، لكن لا يستطيع الإنسان أن يشهد بهذه الشهادة كما قلنا شهادة الزنا إلا أن تتوفر. فهنا أراد أن يحتاط لنفسه، اثنان رأوا ذلك فيقولان رأيناهما متجردين، رأيناهما دخل في دار واحدة وهو أجنبي وهي أجنبية عنه، فهنا ماذا تكون العقوبة؟ لن تكون عقوبة الزنا لأنها لم تثبت، فيكون التعزير. تكلم بهذه الكلمات كما قلنا ليس لقذفا فيما يستحق الزنا ونحو من ذلك، استحق التعزير. لم يحصل منه السرقة على ما ستأتي الإشارة إليه بحدوده، إنما أخذ دون النصاب أو سرق من غير حرز، فهذا يقول ليس فيه حد، يكون فيه التعزير. إذن العقوبة التي لا حد فيها يكون فيه التعزير، والتعزير بابه واسع جدا. ولذلك الآن المخدرات، ترويج المخدرات داخلة في التعزير، يعني يقولون بأنها تصل أحيانا يحتاج الأمر في شدة عقوبتها إلى أن يقتل بها، وإن كان الأصل في التعزيرات ألا تتجاوز، يعني ألا تصل إلى الحد، يعني في الخلوة هذه الحد في ما هو 100 جلدة. فإذا شهد على إنسان بأنه متجرد في فراش واحد مع امرأة في الغالب أنه زنا، لكن لا يشهد عليه بذلك، إذن وإذا استفحل ذلك للقاضي أن يعزر كما يقال 99 جلدة لا يصير الحد. لكن على كل حال هذا يرجع إلى الحاكم هو الذي يقدره. وهنا الآن جعل بأن ترويج المخدرات فيه من إهلاك المجتمع والفساد والإفساد ما هو أعظم، ولذلك جعل حد المروج أنه يقتل، وهذه العقوبة تعزيرا وليست حدا. فالشاهد أن باب التعزير على كل حال لم تأتي به إلا هذه الكلمة اليسيرة في هذا المختصر، لكن في الواقع مجاله في القضاء وفي إنزال العقوبات مجال واسع كبير جدا. ولذلك ما يسمى بالمخالفات المرورية ونحوها هذا من باب التعزير، كل ذلك يدخل في هذا الباب. باب حد السكر. يحرم شرب كل مسكر مطلقا إلا لدفع غصة، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا شربه مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر 80 جلدة، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين. أتى إلى حد المسكر، وهو أن الإنسان إذا شرب مسكرا، ما هو هذا المسكر؟ بينه، قال أولا بأن جهة الحكم أنه يحرم شرب كل مسكر مطلقا، بمعنى يحرم على الإنسان أن يشرب ويتعاطى المسكر مطلقا. المراد بالإطلاق هنا بأي نوع كان، بمعنى ليس خاصا هذا بعصير العنب أو عصير التمر فيكون ما بعده نبيذا، وإنما من أي شيء صنع، من أي شيء ركب، سواء كان عصيرا، سواء كان مركبا، سواء كان يشم، سواء كان يتعاطى، سواء كان كيماويا من هذه المخدرات حبوبا وغيرها، بما أنها تسكر وتغطي العقل فإن ذلك كله يكون محرما، لا يجوز ماذا شربه. قال إلا لدفع غصة، فإن كان هذا الشرب للمسكر الذي يشرب لدفع غصة، الغصة بمعنى أن تكون اللقمة وقفت في ما يسمى مجرى المريء الذي هو مجرى الطعام، فإذا وقفت هذه اللقمة هنا في الحلق أبيح أن يشيغها بأن يشرب عليها خمرا، والأصل طبعا أن يكون ماء أو نحو من ذلك، لأنها لو جلست في مكانها مات في هذا الحال لأنه سيسد عليه مجرى النفس، فعند ذلك رخص له، وهذا أصبح ضرورة. فإذا كان لذلك لدفع هذه الغصة وهي ضرورة كان ذلك مباحا له، أما لغيره فحرام. قال وما أسكر كثيره فقليله حرام، بمعنى لا يقول بأن المسكر من هذا مثلا نقول 500 ما يسمى بمليمتر، يعني كأسا كبيرا، الآن كبعض الأنبذة لا تسكر إلا إذا كانت كأسا كبيرا، ولذلك لعل بعض المسكرات يأخذون كأسا صغيرا، يقول هذا لا يسكر فلا يصل درجة الإسكار وتغطية العقل. فعلى كل حال ما أسكر كثيره فكذلك القليل منه يكون حراما. ما الذي يترتب على شربه سواء كان ذلك وصل إلى درجة الإسكار أو لم يصل، بما أنه شرب هذا المسكر على كل حال؟ قال فإذا شربه مسلم، يعني ليس بالذمي فهذا قيد، وأن يكون مكلفا، فإن كان غير مكلف صغير أو مجنون فهذا لا يترتب عليه حكمه. أيضا هنا أن يكون مختارا، أي لم يكن مكرها، لم يكره على هذا الشرب وإنما هو الذي شربه في حال اختياره. أن يكون أيضا عالما بأن كثيره يسكر، أما إن كان يجهل ذلك ظنه عصير عنب، يعني قيل له هذا عصير عنب وهو لعله لم يعتد الشرب عصير العنب، وقيل بأن هذا تغير في طعمها هكذا عصير العنب، يعني من لم يشرب عصير العنب وشربه العصير العنب الذي ليس فيه إسكار يعني لعله يختلف مساغه. فعلى كل حال إن شرب باعتبار أنه عصير وهذا يباح شربه وهو من الطيبات، لكن أصبح بمعنى اختلفت القوارين أو نحو من ذلك أو دفع له باعتبار أنه عصير، فهنا إن لم يكن عالما به بأنه يسكر وكثيره يسكر، بمعنى يقول الذي يسكر كأسا كبيرا وأنا سأشرب فقط الكأس الصغير، نقول على كل حال بما أنك علمت بأن هذا كثيره يسكر فإنه ماذا يترتب عليه هذا الحد. حد عند ذلك ماذا؟ هذا الحر بمعنى ليس الرقيق 80 جلدة، أي يجلد 80 جلدة إن كان حرا، بما يثبت هذا الإسكار ويثبت حكمه وتثبت بأن الرجل أو الإنسان بأنه قد سكر. قال يثبت بإقراره مرة كقذف، هنا في مر معنا في الزنا أنه يشترط في الإقرار به ماذا؟ 4 مرات. في القذف وفي حد السكر يكفي في الإقرار ماذا؟ مرة واحدة. فإذا أقر بأنه سكر، قر بأنه قذف، ثبت عليه بمرة واحدة، أو تكون البينة وهي بشهادة عدلين. فإذا قر بأنه شرب مرة واحدة، أو هنا أيضا فيما يتعلق بأنه شهدت عليه شهادة عدول اثنين، قالوا بأن رأيناه بأنه سكر شريبا مخدرا شريبا من هذه، إذن فهنا استوجب هذه العقوبة وهي جلده 80 جلدة. باب حد السرقة. يقطع بثمانية شروط: الأول بالسرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، الثاني كونه مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، الثالث كون مسروق مالا محترما، الرابع كونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما، الخامس إخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، السادس انتفاء الشبهة، السابع ثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، الثامن مطالبة مسروق منه بماله، فإذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب، وعليه ضمان ما أخذ وما خرب من حرز، ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قط، ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة لم يقطع بسرقة. انتقل إلى حد آخر وهو حد السرقة. قال في شروطها، وسيأتي ذكر المراد بالسرقة في ضمن هذه الشروط. قال يقطع أي السارق بماذا؟ بثمانية شروط، بمعنى من سرق يستحق القطع بيده إذا توفرت هذه الشروط الثمانية، ومعنى ذلك إذا اختلت أو اختل بعضها فإن ذلك لا يستوجب ماذا؟ قطعا، وإنما يستوجب ما سبقت الإشارة إليه، من سرق بغير حرز أو دون نصاب أو نحو ذلك كان التعزير، إذن يستوجب هذا القطع وهو قطع يده بتوفر هذه الشروط الثمانية، أحدها بالسرقة، أن تسمى هذه سرقة أي لا اختلاسا لا خيانة لا غير ذلك، وإنما لا بد أن تكون سرقة. ما هي السرقة؟ قال هي أخذ مال معصوم خفية، فمعنى ذلك إن أخذ غير مال المعصوم، وغير مال المعصوم هو مال الحربي، بمعنى إنسان أو دولة ما تسمى ببلاد الحرب بينه وبين المسلمين حربا، فذهب وكان في حدودهم ونحوهم، فذهب إلى داخل هذه بلاد الحرب فسرق من أموال أولئك الحربيين فأخذه، هذا لا يسمى ماذا؟ مالا معصوما. إذن من شرط ذلك السرقة وأخذ هذا المال أن يكون المأخوذ ماله مالا معصوم، إذن يشمل ذلك ماذا؟ مال المسلم والذمي، إنما يخرج من ذلك مال الحربي، وأن يكون هذا الأخذ ماذا؟ خفية، بمعنى لو أخذه ماذا؟ ليس بالخفية، هو ما يسمى بماذا؟ بالغصب، يعني أخذه بقوته، كان هذا ضعيفا هزيلا أو صغيرا فأخذه، أو اثنان تجمع عليه وأخذ منه المال قهرا بيدهم، هذا ليس بالخفية وإنما بالغلبة، فهذا لا يسمى سرقة، أو اختلاسا كان يعمل عنده، يعني ليس من حرجه ويعمل ولكن اختلسه، أو إنسان ذهب ليس من حرجه، بمعنى ذهب وهو ترك حانوته، وهذا إلى عهد قريب ما لا زال له ما هو موجود، لكن إلا كان عهد قريب في المدينة، وهذا رأيناه كان يعني الإنسان في حانوته يذهب إنما يجعل عصا أو شرشفا يدليه ثم يذهب إلى الصلاة، طبعا لا شك أن مثل هذا لا يسمى حرزا لأنه تركه دون حافظ، فالحرز أن يكون يحفظ الشيء في ماله بحفظه، أما أن تترك الأموال دون حافظ فهذا لا يسمى حرزا، فالأخذ في مثل هذا لا يستوجب، لا يكون سرقة، لكن كما قلنا الشيء الذي لا يستوجب الحقد لا يعني أنه يعفى عن صاحبه، بمعنى أن يعزر يعاقب نحو من ذلك، إذن هذا لابد من معرفته، إذن لابد أن يكون هذا الأخذ في حد ذاته أن يكون سرقة. الثاني كون هذا السارق مكلفا أي بالغا عاقلا، مختارا أي ليس مكره، بمعنى لم يأتي إنسان مثلا بابن له أو بعزيز له أو هدده يقول خذ من هذا المال وإلا قتلته، فهنا إذا هدد بالقتل أو بالإيذاء له أو لولده فهذا يكون ليس مختارا وإنما يكون مكرها. وأيضا يكون عالما بماذا؟ بالمشروق. أحيانا لعله لا يعلم بالمشروق، بمعنى كما يقولون لعله أخذ أراد أن يأخذ كما يقول منديلا أو شيئا قماشا قليلا لا يساوي ماذا؟ النصاب، لكن أصبح مربوطا به جوهر أو ما شابه ذلك لا يعلم به، فهو لم يعلم بأن هذا المشروق ماذا يصل إلى النصاب ويبلغ هذه الغاية، فعند ذلك يقول لم يكن عالما بهذا المشروق إنما جهله. أيضا وتحريمه، يعلم بأن هذه الشريقة حرام، وهذا كما قلنا إن كان يعذر بها من كان ناشئا قريب عهد بالإسلام أو كان كما يقال في بادية ونحوها يجهل الإسلام لا يعلم ولا أحد يعلمه فيظن بأن كل شيء يمكن أن يكون تحت يده يأخذه فهذا قد يعذر بذلك، وإن كان الأصل مثل هذه الأحكام لا يعذر بها من كان عائشا ومقيما بين أظهر المسلمين فهذا لا يعلم، لا شك أنه يعلم حرمة أموال الآخرين. الأمر الثالث والشرط الثالث في ذلك قال كون مشروق مالا محترما. سابقا قلنا يقول مال معصوم، هنا أن يكون المال محترما، فإن كان المال غير محترم مثل ماذا؟ ككلب مثلا أو خمرا لذمي، الذمي له خمر وهو كما مر علينا له أن يأخذ الخمر، لكن هذا يسمى مالا غير محترم، فلو أخذه سرقه نحو من ذلك فهذا لا يسمى ماذا؟ مالا محترما. أو آلات المعازف، يعني الآن بعض آلات المعازف لعلها تكون غالية وخاصة عند أصحابها، ولعلها هناك بعض الحوانيت تبيع هذه الأشياء، فأخذ آلة هذه المعازف سرقها كما قلت لا يستوجب ماذا؟ حد السرقة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعزر، بل يعزر على مثل ذلك. الرابع كون هذا المال المشروق ماذا؟ نصابا، فإن سرق دون النصاب فإنه لا يستوجب. ما هو النصاب؟ بينه وقدره، قال هو 3 دراهم من الفضة أو ربع مثقال ذهبا. فإذا بلغ المشروق من هذه الأشياء أو قيمتها هذه الأشياء أي 3 دراهم 4 دراهم سرق 5 دراهم أو نصف دينار أو ما قيمته ذلك بمعنى خاتما يسوى ذلك أو شيئا من الثياب ونحوها تبلغ هذه القيمة، إذن سرق النصاب. وانظروا إلى الفرق بين أن تكون هذه اليد مكرمة فتكون ديتها ماذا؟ ماذا؟ نصف دية. من الذهب كم؟ قلنا 1000 مثقال، هذه دية كاملة، إذن ماذا نصفها؟ 500، وهنا تقطع في ماذا؟ في ربع دينار أو في 3 دراهم. ديتها لما كانت مكرمة معززة في الشرع كانت 500 مثقال من الذهب، 1000 ماذا؟ أو ليست 1000 وإنما 12 تصبح 6000 من الفضة، وهنا 3 دراهم بربع دينار قطعت لأنه أهانها فهانت. قال أو ما قيمته أحدهما أي 3 دراهم أو ربع دينار. الخامس من هذه الشروط إخراجه من حرز مثله، وسبقت الإشارة مرارا في الوديعة ونحوها أن كل مال له ماذا؟ حرزه المناسب له، فالبهيمة ونحوها والحطب ونحوه حرزه مثله، بمعنى أن تكون في حظيرة أن تكون أشبه به في مستودعاتها هذا حرزها، وحرز الدراهم والدنانير والمجوهرات في صناديق محكمة، وحرز الثياب ونحوها بأن تكون في أبواب، والآن ما تعرف الحوانيت التي فيها الثياب ونحوها بأن تكون لها أبواب وتكون يعني موصلة بأقفال محكمة هذا حرزها. إذن كل شيء بحرزه، فإن أخذ هذا الشيء من حرزه، السيارات الآن توقف في كما يقال بجوار الدور هذا حرزها، لا يقول أنا وجدت هذه في خارج الدار في الشارع كما يقولون، لا، وإنما كل مال حرزه بحسبه، فإن أخذه من حرزه استحق ماذا؟ القطع. ومعنى ذلك إن أخذه من غير حرزه فليس قطعا، بمعنى الأصل في النقود أن تكون في الصناديق، فإنسان مثلا وضع هذه النقود وهو يتعامل مع البائع والمشتري على ما يسمى في المكتبة أو على ظاهره، فهنا جاء إنسان وأخذه، طبعا هذا ليس من حرزه وليس خفية، هذا ليس سرقة، فلو قبض عليه لا تقطع يده، لكن لا يعني أنه لا يعاقب بذلك. إذن من شرطه أن يكون الحرز، والحرز في كل شيء مثله، ولذلك قال وحرز كل مال ما حفظ به عادة. السادس من ذلك ماذا؟ قال انتفاء الشبهة، بمعنى أن لا يكون له شبهة في هذا المال، فإن كان له شبهة في هذا المال فإنه ماذا؟ لا يقطع به. من الشبهة في ذلك يعني أخذ كما يقول الولد من مال والده، من والد مال جده، فله شبهة فيه لأنه له فيه نفقة. وكذلك مر معنا أن الأب إذا أخذ بل له التملك لا يقطع به، بل يقولون أحد الزوجين كذلك، وحتى وإن أحرجه، بمعنى الزوج جعل ماله في حرز وصندوق فجاءت الزوجة أخذت ولم يكن ذلك من نفقة، إذن هذا حتى وإن كان من حرزه لكن لا قطع بين الزوجين في هذا الباب. بل يقولون أيضا الأخذ من بيت مال المسلمين، فإن لكل إنسان فيه شيء من الحق فيه فلا يقطع بذلك، لكن لا يعني ذلك أن يسلط الناس على بيوت أموال المسلمين فإن فيه العقوبة، يعني قد يعاقبه الإمام، يعني لا يعني ذلك أن نفتح هذا الباب يقول إنسان إذن سأتجه إلى بيت المال وأخذ منه لأن يدي لن تقطع، لكن قد يعزل الحاكم بتعزير ما يردع به مثل ذلك، لكن على كل حال لا يستوجب هذا القطع لأن فيه شيئا من الشبهة. السابع قال في هذه الشروط ثبوتها، بمعنى أن تثبت هذه السرقة. كيف يكون هذا الثبوت؟ قال بشهادة عدلين يصفانها، بمعنى عدلان بمعنى غير فاسقين، فلو جاء للشهادة فساق ردت شهادتهم، فلا بد أن تكون هذه الشهادة من العدول، لا يكفي فقط أن يقولوا بأن فلانا سرق، بل لا بد أن لماذا تستوضح هذه السرقة حتى تكون الشهادة واضحة بينه، بأن يقولوا بأن ذهب إلى البيت الفلاني وفعل كذا، فتح هذا الباب، أخرج هذا من هذا الحرز، حتى يتبين هذه بأنها سرقة فعلا ثبتت فيها هذه الشروط السابقة، فلا بد من الوصف، لا تكفي الشهادة العامة المطلقة بأن فلانا سرق، بل ذهب إلى الحظيرة ورأيناه فتح بابها، بمعنى أنها لو لم تكن مفتوحة الباب لعله أخذ الغنم والشاة أخذها من خارج الحظيرة، إذن هذا ليس من حرزه لا يستوجب قطعا. فهنا فائدة هذا الوصف أن يقولا أي الشاهدان يقول ذهب إلى الحظيرة فتح الحظيرة أخذ الشاة إذا كان غنما، فتح الحظيرة أو نحوها المستودع فأخذ حطبا أخذ متاعا، إذن لابد من وصف هذه السرقة. قال وهو الثبوت الآخر إن لم يكن بالشهادة، قال أو إقرار مرتين، بمعنى أن يقر الجاني السارق بهذه الجناية والسرقة وأن يكون إقراره مرتين، بمعنى يأتي به الحاكم فيقر ثم يأتي به في مجلس آخر فيقر، أن يثبت على إقراره مع وصف أن يصف أيضا هذه السرقة، لعله هذا قد يحصل، هذا مما ينبغي أن يحتاط به الإمام، لعله يظن شيئا أنه سرقة، بمعنى كما قلنا قبل قليل لعله اختلس أخذ، هذا لا يسمى سرقة، أو أخذ الشاة من خارج الحظيرة هذا لا تسمى سرقة، إذن إن لم يأخذها من حرزها وإن استحق العقوبة لكن لا تكون هذه سرقة، فهنا لابد أن يكون هذا الوصف حتى وإن كان إقرارا، فلعله يظن ما كان سرقا وهو ليس بسرقة، فلابد من وصفه. القيد الآخر في هذا الإقرار ماذا؟ الدوام عليه، بمعنى أن يثبت على ماذا؟ على إقراره بالسرقة، فلو أقر مرتين ثم قبل إقامة الحج عليه رجع قال لا كما يقال أنا أخطأت أنا كذبت على نفسي أنا كنت أريد أن أعاقب نفسي أو شيء أي شيء آخر، لكنه رجع عن إقراره بالسرقة فيقول لا أنا ما سرقت، أنكر لا أنا ما سرقت هو وضع علي أو نحو من ذلك، وهذا طبعا أحيانا قد يلقن، يعني قد يأتي ما يسمي الآن المحامي أو غيره فيقال له يا إنسان لا تقطع يدك، خاصة بأنها لم تثبت عليك ببينة وإنما بإقرارك أنت، فأنت إن تراجعت لعله رفع عنك هذا الحد، فلعل الأحيان المحامي يلقينه لأنه أدرى بهذه الأمور، فهنا إذا رجع وأنكر بأنه سرق قال لعله وضعت في بيتي لعل فلان وضع في بيتي أنا لم أسرق، فعلى كل حال من شرط القطع ماذا؟ الدوام والثبات على هذا الإقرار. ثامنها وآخرها قال مطالبة مسروق منه بماله، بمعنى أن يطالب ماذا؟ المسروق منه بهذا المال، فلو لم يطالب لعله أباحه، لعله سمح له، لعله عفى عنه، إذن لابد من المطالبة، فإن لم يطالب فعند ذلك لا يقطع في هذا ماذا؟ بمعنى أنه لا يأتي أناس من الخارج ويقولن رأينا فلانا دخل في حانوت فلان وأخذ منه مالا، إنما هو مسروق هو الذي يأتي يطالب، لعله يقول يعني يأتي جيرانه من الحوانيت يقول فلان الآخر العامل عند فلان سرق من حانوتك، أو لعله يقول ما سرق إلا من حاجة، يعني يقول في نفسي أبحته له، إذا أباحه والحمد لله. إذن لابد من ماذا؟ من أن يكون المسروق هو الذي يطالب بماذا؟ يطالب بماله، فلعله قد يبيحه أو يسمح له في ذلك. إذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية لم يتخلف منها شيء، ماذا قال؟ وجب قطع اليمنى، بمعنى أن يكون في هذا عند استيفاء هذه الشروط كلها أن يكون القطع لليد اليمنى، أي وليس لليسرى. إن لم تكن له يد يمنى الذي بعده سيأتي، لكن لا تقطع اليسرى، فيكون القطع لليد اليمنى من ماذا؟ من مفصل كفه، بمعنى ليس من المنكب، وإنما من مفصل ماذا؟ من مفصل الكف. قال بعد ذلك وحسمت. ما معنى حسمت؟ قالوا غمست في زيت مغلي. لماذا؟ لأنه الآن بهذا القطع ماذا؟ تصبح قطع للماذا؟ للعروق الدموية، فلو ترك لعله يموت، يصبح بالنزيف يموت. فهنا يقول بمجرد القطع مباشرة يكون الزيت المغلي موجودا، فتحمس تحسم فيه، بمعنى تغمس فيه. فإذا كان هذا الزيت المغلي يقول سبحان الله يحصل ماذا؟ انسداد العروق، يعني سواء بهذا كما كان يعمل سابقا أو الآن يكون الطبيب موجودا، فيعني ما يسمى بالضغط عليه ثم إجراء عملية تخييط ونحو من ذلك. الشاهد أنه حتى لا يكون ذلك وهو إقامة قطع لليد أن يكون ذلك سبب في نزيفه ثم موته. فهذا الغرض من الحسم هنا هو أن تسد عروق الدم حتى لا يموت بسبب النزف. قال فإن عاد، نسأل الله السلامة مرة أخرى، ولم يرتدع مع هذه العقوبة، قال ماذا؟ قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت كذلك. فهنا من لم تكن له يد يمنى تقطع ماذا؟ رجله اليسرى. إذن إذا قطعت يده اليمنى وما زال في هذه المعصية واستمر، فتكون العقوبة بعد ذلك بقطع رجله اليسرى حتى يكون من خلاف، بمعنى اليمنى من اليد باليسرى من القدم، حسمت كذلك. فإن عاد ثالثة نسأل الله السلامة ماذا؟ هل سنقطع أطرافه كلها؟ قال ماذا؟ حبس حتى يتوب، بمعنى أودع في سجن حتى يعلن بأنه ماذا؟ تائب من هذا الذنب. وعليه في هذا الحال لا يقول بأنه هذه عقوبته قد حصلت بقطع يده، وإنما عليه ماذا؟ ضمان ما أخذ وما خرب من حرز، بمعنى أنه لا يكفي في السارق أن تقطع يده، هذه عقوبته فقط، هذه عقوبة حد لله سبحانه وتعالى عقوبة، يبقى المسروق الذي أخذ ماله ماذا؟ على هذا السارق ماذا؟ ضمانه إرجاعه. إن حصل منه تخريب في هذه السرقة، ما يقال كسر إما محل زجاجي أو ما يتعلق بمكاتب ونحوها أو نقب جدارا ونحوه، إذا حصل منه إتلاف بهذا الحرز فعليه ماذا أيضا؟ عليه إصلاحه وضمانه. قال بعد ذلك لما ذكر هذه السرقة وشروطها وما تستوجب، أشار إلى أمور لعلها تأخذ في الظاهر حكم السرقة وليست كذلك. قال ومن سرق تمرا أو ثمرا بالأعم أو ماشية من غير حرز، بمعنى مر على ثمر وأخذه وهو ليس في حرزه، ماشية ليست في حظيرتها وإنما في مرعاها، رأى ماشية مع في غنم ورأى الراعي عنها صادا أو نحو من ذلك، فأتى بسيارته وأخذ شاة وهرب، طبعا ليس غصبا وإنما بالخفية، إذن هنا أخذ مالا ماذا؟ لكنه ليس من حرز، ماذا يكون حاله؟ وليس ولن يقطع لأنه ليس من حرز. قال غرم قيمته مرتين، شاة بمئة بعشرة نجعلها غرامته عليه بماذا؟ بضعفها، وكذلك في الثمر بكذا يصبح بضعفه. قال ولا قطع، لماذا؟ لأنه ليس من حرز. هنا وانظروا إلى لطف الشريعة بالعباد، من لم يجد ما يشتريه، إنسان فقير معدم لا يجد ما يأكله، لا يجد ما يطعم به أبناءه وذريته، لا يجد شيئا، معدما، ماذا سيفعل؟ هل سيموت أو يشتري به زمن مجاعة لم يقطع بسرقة؟ بمعنى إذا كان في زمن المجاعة ومثلها إنسان معدم ليس عنده شيء، فكان سرقته لأجل أن يقتات هو أو لأجل أن يقتات بنوه، في هذه الحال كانت سرقته لهذه الحاجة لهذه الضرورة، فعند ذلك ماذا؟ لا يقطع بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.